الشرار وبان وبان ومات من بعدها أنا هدرون بغافي وبالعيون شرار وبان وبان ومات من بعدها أنا هدرون والتغافي هالنبواتك والصعب هالنهار هالنهار ما ترى كدنا العذول ولا نرش مرام ولا نرش مرام كدنا العذول العذول ولا نرش مرام ولا نرش مرام العذول ولا نرشي مرام كدنا العذول ولا نرشي مرام والله حبيبي ما ينساني والله حبيبي ما ينساني كدنا العذول ولا نرشي مرام